بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في قال رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعنا عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ كنا عرضنا في درس ماض لهذا الحديث، وبدأنا الكلام فيه، وهو واقعة عين وقعت عندما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، فبكت عليه حفصة وبكى عليه صهيب، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر عليهم ذلك، وعلل هذا بأن المعول عليه يعذب، يعني ببكاء أهله. وقد عرفنا في درس ماض أن هذه المسألة من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، وكلهم على أن من بكى على ميت بأن دمعت عيناه وحزن قلبه فإن هذا لا يضره ولا يضر الميت، لكن الذي يتأثر به الميت هو النياحة والتعويل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بكت عليه حفصة وبكى عليه صهيب. وهذا الذي فسرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنها خصت ذلك باليهود، يعني من يبكى عليه منهم فإنه يعذب في قبره. لكن هل موجب هذا التعذيب هي النياحة والتعويل، أم لأنه مات على غير الإسلام؟ هذا ظاهر مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني إن غير المسلم إذا مات يعذب في قبره، وإن كان أهله وأقرباؤه يبكون عليه فإن بكاءهم لا يؤثر في أنه يعذب. هذا ما يدل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وعليه فقول عمر رضي الله تعالى عنه إنه يعذب من يعول عليه، يحمل ذلك على النياحة إذا لم يكن قد نهاهم عن هذا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا كره النياحة ونهى عنها وأوصى بأن لا يناح عليه، فإنه إن فعلوا ذلك ووافقوه فيما أوصاهم به أثيبوا، لكن لو خالفوا أمره فإنه لا يصيبه من ذلك شيء، وإنما يأثم من ينوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من أمر الجاهلية لا يدعهن الناس أو لا تدعهن أمتي، وذكر منها النياحة على الميت، وذكر منها الفخر بالأنساب والأحساب. هذه من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بدعاء الجاهلية في النياحة والبكاء على الميت ورفع الصوت ولطم الخدود وشق الجيوب، كل هذه كان أهل الجاهلية يفعلونها، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكذا الفخر بالأنساب، حيث إن الناس إنما يتفاخرون بأعمالهم الصالحة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم آله أن يأتي الناس بأعمالهم ويأتونه بأنسابهم، فإنه لا يغني عنهم من الله شيئا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد هنا أنما حذر منه عمر رضي الله عنه ونهى عنه إنما هو رفع الصوت بالمصيبة والبكاء والتعويل عند فقد الميت. هي عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان أولئك اليهود، يعني هم الذين يرفعون صوتهم وينوحون، وأن أهليهم يعذبون، وأن العذاب ليس المراد به يعني للنياحة، وإنما العذاب لأنهم ماتوا على غير الإسلام. وهذا أيضا يعضده ما روي عنها من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الوزر في النياحة إنما يخص النائح ولا يخص الميت. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا داود بن رشيد قال قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان رضي الله تعالى عنهم، وعنده عمرو بن عثمان يعني أخاها، فجاء ابن عباس رضي الله عنه يقوده قائد، لأن ابن عباس كان قد ذاك في ذلك الزمان قد فقد بصره، فأراه أخبره يعني هذا الذي يقوده، أخبره بمكان جنازة أم أبان بنت عثمان، أخبره بمكان ابن عمر يعني أين يجلس ابن عمر في تلك الحال، فجاء يعني ابن عباس فجلس إلى ابن عمر أو جلس إلى جنبي، والمراد به إلى جنب عبد الله بن أبي مليكة الذي كان يجلس إلى جنب ابن عمر. قال فكنت بينهما يعني بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، فكنت بينهما فإذا صوت من الدار، يعني فإذا امرأة أو رجل يبكي من داخل الدار التي جلسوا ينتظرون الجنازة عندها، فقال ابن عمر رضي الله عنه فقال ابن عمر رضي الله عنهما كأنه يعرض أو كأنه يعرض على عمرو يعني ابن عثمان، لأن هو أقرب الناس إلى صاحبة الجنازة، فكأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم، يعني ينهاهم عن البكاء ورفع الصوت. ثم قال رحمه الله: وهذه صيغة العرض التي كان يعرض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. قال فأرسلها عبد الله مرسلة، يعني قالها ورفع صوته بها وسمعها من حولها وأطلق، ولم يقيد ذلك بنياحة ولم يقيد ذلك برفع صوت، وإنما جعلها عامة في كل من يبكي على ميت. هذا معنى قوله فأرسلها عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كأنه مما يستدرك به: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى إذا كنا بالبيداء، والبيداء أصله الصحراء، لكن قد يطلق على أماكن معينة، وبعض المواطن كانت تسمى بالبيداء، ومنها ما كان قريبا من ذي الحليفة فإنها منطقة تسمى بالبيداء، واختلفوا هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منها أو أحرم من المسجد. قال حتى إذا كنا بالبيداء، إذا هو برجل نازل في ظل شجرة، فقال لي يعني عبد الله يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابن عباس: اذهب فأعلم، اذهب فأعلم لي من ذاك الرجل، يعني اذهب وانظر من هو هذا الرجل الذي انفرد عن بقية المسلمين وجلس بعيدا. قال فذهبت فإذا هو صهيب يعني الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو عمر بن الخطاب. قال فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب. فقال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مره فليلحق بنا. فقلت: إن معه أهله، يعني لعل هذا هو الذي منعه من أن ينزل معهم لكونه مع بعض نسائه، فأراد أن يكون يراهم من بعد وينزل في مكان يعني لا يجد فيه حرجا ولا يجد الناس فيه حرجا لوجود النساء معه. قال وإنه صهيب. قال مره فليلحق بنا. فقلت: إن معه أهله. قال وإن كان معه أهله، يعني ليكن قريبا من اجتماع المسلمين. وربما قال أيوب مرة: مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب يعني في قصته في حادثته استشهاده رضي الله تعالى عنه وقتل أبو لؤلؤ المجوسي له وهو في المحراب. فجاء يعني صهيب يقول يعني يبكي أخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يعني له: ألم تعلم أو لم تسمع؟ قال أيوب أو قال: أولم تعلم أو ألم تسمع، يعني اختلاف الرواية بين رواية عبد الله بن أبي أوفى وبين رواية أيوب. قال فسمع: ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. وقوله هنا ببعض البكاء يشعر بأنه ليس كل بكاء يعذب به الميت، وإنما أراد ما يرفع فيه الصوت. قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض يعني ليس بكل ليس ببكاء أهله وإنما ببعض البكاء. قال فقمت فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فحدثتها بما قال ابن عمر رضي الله عنهما فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وإن الله هو لهو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا مما استدركته أم المؤمنين رضي الله عنها على عبد الله بن عمر الذي أخبر بأن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وكثير من المواقف كان لأم المؤمنين رضي الله عنها استدراكات على الصحابة، حتى إن الإمام الزركشي رحمه الله جمع هذه الأحاديث التي فكان فيها هذا الاستدراك على الصحابة رضوان الله عليهم من قبل أم المؤمنين عائشة، وأخرج ذلك في كتاب سماه الإجابة لما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة. والكتاب مطبوع يعني جدير بأن يراجعه طلبة العلم ليروا مكانتها وفقه أم المؤمنين يروا مكانتها وفقه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر رضي الله عنهم قال لما بلغ عائشة قول عمر رضي الله تعالى عنهما وقول ابن عمر قول عمر وقول ابن عمر يعني أن عمر قال إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه وابن عمر أيضا كذلك قال ذلك، قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، لأن كل من ابن عمر وعمر رضي الله عنهم من أوثق الناس وأصدقهم، لكن ربما كان الاختلاف معها في فهم ما قالاه لا في لفظ ما قالاه. قال إنكم لتحدثوني في غير من غير أو عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، يعني أن ما قاله عمر وما قاله ابن عمر رضي الله عنهم ليس مرسلا كما قال في الحديث وليس مطلقا، وإنما قيل ذلك في حق يهود. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي ابن عفان لعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بمكة، قال فجينا لنشهدها، قال فحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، قال وإني لجالس بينهما، قال جلست إلى أحدهما يعني وهو عبد الله بن عمر، ثم جاء الآخر فجلس وهو عبد الله بن عباس كما جاء ذلك في الرواية السابقة إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء؟ وقد جاء في الرواية السابقة بينما هم جالسون استمع صوت من داخل البيت وهنا في هذه الرواية أشار إلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر على عمرو بن عثمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر يقول بعض ذلك، وعمر إنما قال ذلك في قصة موته واستشهاده لما أنكر على أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنهما وعلى صهيب أخاه أو على صهيب أخاه رضي الله عنه. قال ثم حدث فقال سدرت مع عمر رضي الله تعالى عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا هو صهيب، قال فأخبرته فقال ادعه لي، قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فألحق ارتحل فالحق أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنها حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ذلك والله أضحك وأبكى، يعني هذه كأنها رأي وزيادة من عبد الله بن عمرو بن العاص من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء، يعني سكت. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة كنا في جنازتي أو في جنازة أم أبان بنت عثمان رضي الله تعالى عنه، وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج، وحديثهما يعني ابن جريج وأيوب أتم من حديث عمرو. ثم قال رحمه الله قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن محمد أخبرني عمر بن محمد أن سالما حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد، قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير قال ذكر عند عائشة رضي الله تعالى عنها قول ابن عمر رضي الله عنهما الميت يعذب ببكاء أهله،